هذه سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين شهداء لله تأتوا الشهادة ويكون مقصودكم رضا الله عز وجل ولو على أنفسكم أو الوالدين، يعني ولو كان المشهود عليه من أعز الناس إليه من أقرب الناس إليه والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. إذا كان المشهود عليه فقير فأمره إلى الله عز وجل، الله عز وجل هو وليه فلا تتبعوا الهوى. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء الذي ياتي بشهادتي قبل ان يسالها. اذا احتج اليه فهذا من خير الشهداء. نعم. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته من المؤمنين. سالم الفتح قال ألم لكم معكم في الإسلام يريدون أن يأخذوا من غنيمة وإن كان للمشركين الكفار النصر والظفر قالوا الكفار ألم نستحوذ عليكم بمعنى نخبركم بعوارض محمد ونطلعكم على أسرارهم ويمنعكم من المؤمنين فكان بسببنا أيها الكفار كفرتم وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نقل عن علي بن طالب وابن عباس وابي مالك الأشجعي أن هذا يوم القيامة وقيل وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بالحجة وإن غلبوهم بالسيف أحيانا لكن بالحجة والبرهان يكون الظهور للمسلمين. نعم. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم. فعلى المؤمن أن لا يشابه المنافقين في هذه الحيثية ويقوم بالعبادات بنشاط وهمة عالية. نعم. مذبذبين بين ذلك لا إله تذهب ترى إلى هذا القطيع وترى إلى هذا القطيع ما تنفذ. نعم. ثبات طيب من ثبت نبات. أيوة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. حجة. قال الشيخ السعدي هذا دليل على كمال عدل الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نهي عن موالاه. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. فهذا من عدل الله عز وجل. نعم. أيوه. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فيفعل الله بعذابكم من شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم معنى هذا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول يعني إلا من ظلم يدعو على الظلم يشتكي يقابله بالإساءة فإذا شتمه يحق لهذا المظلوم أن كذلك يجهر بالسوء على من شتمه إلا من ظلم. مفهوم الآية لا مفهوم الآية أن الله عز وجل يحب الكلام الحسن والقول الحسن كالذكر ولين الكلام طبعا لمن هو محسن. أما كاليهود الذين لجأوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السلام عليك يا محمد فرد عليهم السلام قالوا عليكم وهذا ما رد عليهم لكن بألفاظ حسن ليس فيها فحش. عائشة قالت وعليكم بالموت إخوة الخلد والخنازير. قال ما هي عائشة؟ قالت يا رسول الله أما تسمع ما قال؟ قال أما عزدت عليهم إن الله يرجع الفحش ولا الفحش. فأنت تخاطب من شتمك بالرد عليه لكن بألفاظ كما قلت ولا تقول لهم كما قلت هذا بك أنت لهذا ترد عليه بدون أن تلطخ لسانك بالألفاظ إيش السيئة. أيوة. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. أولاده قالوا لهم موسى ونكفر بغيره، نكفر بعيسى ونكفر بمحمد. أولئك قال الله عز وجل الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله، والمطلوب الإيمان كل رسول لا تفريق، لا نفرق بين أحد من رسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. مدى يعني من ابتداع أنفسهم حتى هذا موسى عليه السلام ما جاء بهذا، ما جاء بإنكار بعثة عيسى عليه السلام ولا جاء بإنكار بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا دين اخترعوه عند أنفسهم، هذا معنى ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. نعم أيوه. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. رب العزة هنا أضاف الأجور للناس للذين آمنوا من أجل أن تكون يكون ثوابهم على حسب العمل، يؤتيهم أجورهم وأن بحسب طاعة العبد تكون منزلته. نعم أيوه. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكثر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم صاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العلم من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. معجزات منها الآيات التسع، معجزات ومنها الآيات وسبقت قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل وكيف أنهم سألوا الله عز وجل وسألوا موسى أن يروا الله عز وجل. وهو تابع لملة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، وقيل وإن الكتاب إلا يؤمنن به قبل موته، يعني من سكرات الموت. وهذا إيمان لا ينفع، يؤمنون به حق الإيمان لكن هذا إيمان لا ينفع. جاء الله عز وجل يحرم عليهم في التوراة أشياء كانت مباحة عليهم، منها وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. فالله عز وجل بالظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد رموا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل بالرشا في الحكم، بالرشا في الحكم أو المآكل التي يصيبونها من الأرام بالحيلة. كتبت هنا بالنسبة لرفع عيسى عليه السلام اختار ابن جرير أن هذا في آخر الزمان، وقيل قبل موت الكتاب، والأول هو المختار. إيش الأول هو المختار؟ يعني عندها في آخر الزمان، لأن المقصود من سياق الآية تقرير بطلان من دعاك اليهود من قبل عيسى السلام، فهذا ما زال الآية تقرر أنه لم يمت. ومن الأدلة أنه لم يمت أنه سينزل في آخر الزمان، كثير من النصارى سيتبعونه. هذا يعني ترجيح، والله أعلم. أيوة. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. هنا الله عز وجل يقرر إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وتجد مثل هذه الآية تتكرر. هذا الرد على أهل الكتاب خاصة اليهود منهم، لأن اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء ببدع من القول وبدع من الادعاء، كذلك المشركون فيها رد على المشركين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا نقول ليس ببدع من الرسول، سبقه رسل، فمش أول واحد يقول أنه نبي. ثاني حاجة فيه موافقة بينه وبين إخوانه من الرسل، اتفقوا بالأصول الدعوة للتوحيد في تقرير الجنة والنار وغير ذلك من العقائد، كذلك أخلاقه أخلاقهم، توافقوا في الصفات في الأخلاق وفي الدعوة، وعدم أخذ الأموال من هذه الدعوة، ومصدرهم واحد، كلهم يقول عندي كتاب من رب العزة، وهكذا وأحكام يعني متقنة في غاية الإتقان. نعم، هذه خمس أمور تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أيوة. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. نعم. هنا قرر ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. البغوي قال عندكم إذا أكد الفعل بالمصدر لا يكون هناك احتمال تأويل، لأن لو قال الله عز وجل وكلم الله موسى ممكن يحتمل التأويل، لكن لما يأتي مصدر تكليما هنا ما تحتمل التأويل. مثل ذكر مثال الإرادة، تقول لشخص أراد فلان إرادة، قال هنا يريد حقيقة الإرادة، وتقول في الجدار أراد الجدار، ما تقول في الجدار أراد الجدار إرادة، لا تقول أراد الجدار، وهكذا. هذا في إثبات الكلام لله عز وجل خلافا لمن نفى عن الله عز وجل هذه الصفة. نعم تم القراءة. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أنزله بعلمه. هنا الأمور العظيمة يشهد عليها الأشياء العظيمة، فالله عز وجل شهد على نبيه لما كذبوه وحزن لذلك، أنزله بعلمه يعني القرآن بعلمه. لما الله عز وجل يضيف إلى أنه يعلم شيء معناه أن هذا الشيء عظيم، إما في القبح أو في الخيرية أنزله بعلمه. فالقرآن فيه من الأحكام والعلوم الإلهية وأخبار الغيب شيء كثير. نعم اقرأ. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله. يا أبو سمعة تقرأ الآن 120 انت قرأت رسوله هي رسوله. ايوه هاي. انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وروح منه قال البغوي روح كسائر الأرواح، إلا أن الله عز وجل أضافه لنفسه تشريفا. وذكر بقية الأقوال، وذكرنا قول السعدي في الروح إيش قلنا، لكن هنا قلنا لا بالنسبة إيش التأييد، وأيده بروح القدس، وأيده بروح القدس. نقلنا أن روحه ذات قوة في الإيمان وإقبال على الخير، تفوق بقية الأرواح. عيسى عليه السلام فأضافه رب العزة لنفسه لهذا المعنى. قال الشيخ السعدي ما مشكلة احنا في أيده بروح منه وأيده بروح منه، لا ننتقل لآيات أخرى، لا نبقى على آية. طيب أيوة، قد تأتي الروح في آيات أخرى بمعنى آخر، وهناك ذكرنا احتمالات روح منه جبريل، وقيل روح أن روحه عالية وذات همة عالية، تعرف تجد بعض الناس ما عنده نشاط، بعض الناس دائما وهكذا. فروح عيسى عليه السلام من الأرواح العالية والقوية في الإيمان. نعم أيوة. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فلن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ما ينكر ولا يتكبر عن ذلك، ولا الملائكة المقربون كذلك حملة العرش كلهم عبيد لله. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، وهذا تهديد. نعم تمام. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. طيب الشخص يستشعر بالخشوع والذلة لله عز وجل، إذا ما ذل لله عز وجل سيذل الشياطين وغيرهم من الكفار، سيكون ذليل. نعم أيوة. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. النور قيل القرآن وقيل محمد صلى الله عليه وسلم، الشيخ السعدي نقل أنه القرآن. نعم أيوة. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. سبحان الله، فيها ارتباط، آمنوا واعتصموا، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لن تتم العبادة والإيمان إلا بالاستعانة بالله، وهنا لن يتم الإيمان إلا بالاعتصام بالله عز وجل. نعم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله. فهذه الكلالة في معنى الإخوان الأشقاء والإخوان لأب، أما الأخوة لأم فسبق في أول السور تبينهم. وقيل نزلت في جابر قال يا رسول الله يرثني كلالة إخوة فقط ليس عندي والد ولا ولد، وهذا أرجح الأقوال، أرجح الأقوال من ليس له والد ولا ولد وله حواشي، والكلالة ما يحيط بالشيء. فأحكامها كالتالي: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك، وهو يرثها إن كانت بنت وأخت، للبنت نقول كم؟ النصف، وللأخت كم؟ النصف. النصف. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. ما قيل بالأخ النصف، لماذا؟ لأنه من أصحاب العصبة. فإن كانت اثنتين عنده أختان، ترك أختين، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. واستدللنا بالآية هذه على أن للبنتين كم؟ لهما الثلثان. استدلنا بهذه الآية، ماذا قلنا؟ الأختان لهما الثلثان، ومن باب أولى أن يكون للبنتين ايش؟ الثلثين. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. صار ايش؟ تعصيب مع الغير. ما تعطى، ما يعطى الأخوة الأخوات عفوا النصف، ولا يعطون الثلثين لو كانوا خمس أخوات. إذا كان معهم أخ ذكر، صح كذا ولا غلطان أنا؟ قولوا غلطان صح؟ ما نعطي الأختين الثلثين والباقي للأخوة؟ لا. لماذا؟ لأن لا هي صريحة، ثم قد تحصل الأخت، لأنه لو أعطيهم أختين وأعطيناهم ثلثين وعندي خمس ذكور أخوة لهم، سيصبح نصيب الأخت كم؟ أكثر من نصيب إيش؟ الذكر. فهذا تعصيب مع الغير، تعصيب إيش؟ مع الغير. يبين الله لكم أن تضلوا. سورة مائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قيل أن هذا خطاب للكتاب، وقيل عنه كل الناس مطلوب منهم أن يوفوا بالعقود، عقودهم مع بعض الطاعة والعبودية، عقودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، عقودهم مع الناس ما اتفقوا عليه، ما وضعوا في شروط. أحلت لكم بهيمة الأنعام، أوفوا بالعقود. قيل مستثنى هنا في العقود عقد الخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، مع أنكم اتفقتم على البيع، لكن ما دام أنتم في مجلس واحد فكلا البائعان بالخيار، البائع والمشتري، بابك هذا بألف درهم عندك؟ ماشي. طيب دين بالدين امسك. ثم غيرت رأيي، ما زلنا في مجلس الآن، اسمح لي تراجعت، كان يعني أعطيتك ساعة وبعد ذلك يمكن ما تحصل لأنه تعبي معك، فيحق لي أتراجع ولا ما يحق لي؟ يحق لي أتراجع. إيه هذا المشكلة، أهم شيء ما يخرج من المكان، ما دام أنتم في مكان واحد يحق لك إيش التراجع، هذا يسمى خيار المجلس. مجلس لحق ما دام المجلس، أما إذا صارتني خلاص ما يحق لي هذا. طيب أيوة، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا النهي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام قال عز وجل رحلت لكم بهيمة الأنعام البقر والإبل والغنم، وقيل الأجنة في بطون الأمهات أجنة الدواء الإبل، فزكاة ايش نقول الحديث؟ زكاة الجنين زكاة أمه، فإذا ذبحت الأم وخرج الجنين ميت يعتبر هذا تزكية، العرق عرق الدم واحد مرتبطة مرتبطة. طيب على خلاف وغير محل الصيد يستثنى منه تحليل الأنعام تحريم الصيد في حال الإحرام وفي حال الحرم. في الحرم في حال الإحرام ما يجوز تبرير الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. إذا وأنتم حرم تشمل إيش؟ المكان والحال. شو المكان؟ حرم مكة. تدخل المدينة تدخل المدينة وفي حال إيش؟ الإحرام. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. قيل أوامره ومحرماته سبحانه وتعالى، وقيل الشعائر التي إيش هي؟ مناسك الحج، عدم تقصيرها وعدم النقص، ولا الشهر الحرام كذلك، عدم اعتداء الشهر الحرام، ولا الهدية الأنعام الموجهة كقربان للبيت تطوع أو حتى فريضة واجبات، ولا القائد ولا القلائد، لأن هناك هدي ترسل هكذا مثل الغنم بدون تقليد، الإبل والبقر تقلد قلائد لأن هذه موجهة للكعبة، ولا آمين البيت، الناس الذين يقصدون البيت لا تعتدوا عليهم ولا تقطعوا عليهم الطريق. وقيل هذه الآية منسوخة بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ولا آمين البيت يعني كل من فقد البيت كافر أو مؤمن يريد أن يحج اتركوه. بعد ذلك أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي في السنة التاسعة ينادي في الحج ألا لا يحجن بعد العام المشرك ولا يخطبن البيت عريانا. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه مشرك واحد في الحج ولا طاف شخص عريانا أبدا. نعم. ثم أفضل مهتم بالآية شرحها ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا ربما تكون خاصة ربما تكون خاصة لأن المشركين ما يبتغون من الله عز وجل إيش؟ رضوان. حتى قال البغوي نقل فضلا من ربهم للمشركين ورضوانا فضلا من ربهم رزق وأرزاق الدنيا ورضوانا للمؤمنين. وإذا حللتم فاصطادوا. وإذا حللتم انتهيتم من المناسك فاصطادوا للإباحة. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني بالبغي والزيادة لا، أو ما تقبلوا منهم الحق وتعاونوا مع البر والتقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له الأجر مثل أجور من تبعه، ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه. لا ينقص من أوزارهم شيئا. قال الهدى لا ينقص من أجورهم شيئا. كم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنطلقة والمفقودة والمفقودة والمستغاثية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقصدوا بالأسلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم للضرر والدم للضرر ولحم الخنزير. لماذا نص على لحم الخنزير من بقية المحرمات؟ لأن بعض أهل الكتاب ادعى أن الله عز وجل أباحه لهم، فالله عز وجل كذبهم. ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به المذبوح وذبح على غير اسم الله، باسم كذا، باسم جبريل، باسم كذا، باسم الملك الفلاني، باسم الرئيس الفلاني، كل هذا ذبح لغير الله، باسم الصنم الفلاني، باسم القبر الفلاني، هذا كله ذبح لغير الله، ما يجوز ولا منخنقة والموقودة، يعني منخنقة غنما لفت وجدتها ميتة مختنقة، أنا ما يجوز تأكلها. موقودة إيش معنى موقودة؟ مضروبة بالخشب، مضروبة بشيء خشب أو حجر. والمتردية سواء قطع أو عام، تدهدهت من جبل. طيب، والنطيحة، نطيحة جاءت شاء أخرى فنطحتها وماتت، ما يجوز. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، أكل السبع كذلك إذا وجدت ميتة بأكل السبع لها، حتى بعضها أدخل طبعا إلا ما ذكيتم، من أدركتم حيا في حياة مستقرة فأدركتم ذكاته قطع الأوداد. بعض العلم قال إذا جاء السبع وقطع البلعوم لا فائدة من التذكير. شيخ سادي قال هذا عام، إلا ما ذكيتم، كان السادي أو نقلت عنه، إلا ما ذكيتم عام، ما دام أدركتها فيها حياة مستقرة يجوز إيش أن تذكيها بأي مكان. لذا يقولون في البعير إذا تجهزها في البيع وما استطعت تذكيه من هنا تضربه في أي مكان فيباح، فهذه أدركتها أنت في حياتك فطعنتها في أي مكان، قالوا هذه تذكية. طيب، وما ذبح على النصب، النصب دي الأحجار والأصنام مصورة، وهذه أحجار مجزاء كأن إيش يضعونها علامة لصنم معين فيذبحون عليها إيش، وما يذبحون على الصنم لكي لا يقدرونه بالدم، فمتخذين كل واحد اتخذ نصب حصى هكذا ويذبحون عليها قربان للأصنام. وأن تستقسموا بالأذلام، الأذلام قال هي القداح، والقدح عصا السهم من غير ريش ولا نصب، فيأخذون بالعادي الأزلام وعندهم إيش مثل إيش نسميها قداح، فيضع في هذه سافة في هذا السافة ويحرك الذي مسؤول على عبادة بعض الأصنام، فيؤشر هذا على أحد الأقداح فيخرج نصيبه. أستقسم يقول بالله أن يخرج نصيبي طيب، سافر يقول لك، لا تقول لك سافر، فيسافر واحد. حتى وجد نبينا محمد لما فتح مكة وجد صورة تمثال إبراهيم وفي يده الأذلام، قال لقد علم والله ما استقسم بالأذلام قط، إنما كلموا ذلك بس. اليوم يجب الذين كفروا من دينهم أن ترجعوا إلى دينهم بعد الفتح، فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الشيخ السعدي كل من تكلف بإضاءة العقائد وأحكام شرعية زادت على الدين فهو مردود عليه. كل من تكلف إيش قلنا؟ إضافة عقائد وأحكام شرعية فهي مردود عليه، لأن الله عز وجل تمم الدين. لذا نقل عن بعض الصحابة أن بعد هذه الآية ما نزلت آية فيها حلال وحرام، بعد هذه الآية ما تنزل سنة بعد هذه الآية بكم يوم يقول البغوي؟ 81 ولا 80؟ 81 يوم. اي نعم، 81 يوم. ها؟ في الحج. قال حج اليهود لعمر الخطاب والله يا عمر كما قال يا عمر أو يا أمير المؤمنين آية في الكتاب لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذناها عيدا. قال أي آية؟ قال يوم أقبلت لكم دينكم. قال والله إني لا أعلم متى نزلت وفي أي ساعة نزلت. نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وكان يوم جمعة، يعني يومي عيد يعتبر للمسلمين، عرفة عيد للمسلمين والجمعة عيد للمسلمين. موت بغير الموت. هذا صار في حيوان سرع ولا جميع الحيوانات؟ حيوان؟ هذا سبع حيوان جميع حيوان. سبع؟ سبع الأسد والنمر. جميع حيوان. أي شيء أي شيء يفترس شيء آخر المهم يموت، أهم شيء إذا مات بعضة أو شيء صار. نعم. أيوة. يسألونك ماذا أقول لهم؟ ووضع البعض قال كأنه تبع لمنهج الشافعية أن الطيب كل ما تستطيبه العار، والخبيث كل ما تستخبثه العار، وما علمتم من الجوارح. لكن هذا في نقاش، في نقاش، لأن العار ما سافروا كل الدنيا، وفي حيوانات في الدنيا مباحة عن تلك الأقاليم وما مستخبث عندهم، وهم من المسلمين يأكلونها وما يستخبثونها. أما الكفار لا عبرة بهم، يأكلون ثعابين، يأكلون كلاب، لا عبرة بالكفار، لكن العبرة بالعرف عند المسلمين في تلك المناطق. المهم مثلا في البحث ليس يعني موضوع ترجيحنا. وما علمتم من الجوارح، الجوارح ليس المقصود فيه التي تجرح، إنما المقصود التي تكسب لصاحبها. إيش الآية تدل على هذا؟ وما جرحتم بالنهار، يعني وما كسبتم. كذلك سلمكم الله مكلبين. المكلب هو الذي يدرب الكلب، وقيل صفة للكلب نفسه أنه هذا الكلب تعلمه إذا زجر انزجر وإذا أمر انطلق. تذكر اسم الله بسم الله. يقول علي بن حاتم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر حديث علي بن حاتم لأنه خلاص. آية رقم كم هذه؟ أربعة. حديث علي بن حاتم سلمكم الله، قال المنبخون ما يصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم وسأل علي بن حاتم قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله. لما تطلبه تقول بسم الله، إذا ما قلت بسم الله ما يحل، ما يحل الصيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم لابد يكون معلم، معناته الكلب الغير معلم ما يباع صيده. وذكرت اسم الله فقل ما أمسك عليك. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. في رواية فإنما سميت على كلبك، إذا وجدت كلاب أخرى ما تأخذ، فإنك قريب، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. قلت له كلاهما إذا وجدت صاحب الكلب الثاني قال أنا ذكرت اسم الله كلاهما ذكر اسم الله خلاص. أما إذا وجدت كلاب ضالة وما تعرف من قتله أنت سميت على كلبك. قلت له فإني أرمي بالمعراض الرمح قصير الصيد فأصيب. فقال إذا رميت بالمعراض فخدق خدق كيف خدق خدق دخل هكذا خدق طيب دخل ضرب هكذا أيوة هذا ما يحل خدق له بحده وإن أصابه بعار فإنما وقيل فلا تأكله. هذا حديث عزيز بن حاتم. طيب عندي أحاديث يقول ابن كثير وردت تدل على جواز الأكل من الصيد وإن أكل. وفي عندي أحاديث تدل أنه فإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. فإذا أكل وجدت الكلب أكل من الصيد هذا فلا تأكل لأنه أحيانا وإن كان معلم من شدة الجوع الذي فيه يأكل ويسبق فلا تأكل فإنما صاد لنفسه. لكن إذا ما وجدت أكل وجدت بعيد ثم قطعته وأعطيته من الصيد ما في بأس. هذه الأحاديث التي فيها أنه يجوز الأكل وإن أكل كلها ما تصح ممكن نضع قاعدة كل الأحاديث التي فيها الواردة في جواز الأكل وإن أكل ضعيف ضعفها البيهقي الضعيف. بعض حمل الأحاديث التي فيها أكل وهي حلال لك قال إذا صاد ثم جلس بعيد وطالع عليه قلت عليه أخذت عليه عزة وثم من شدة الجوع ذهب وأكل ولبذلك ما أكل. قالوا نحن الأحاديث على هذا أو نقول أنها ضعيفة تبع البشر وغيره من ذلك. طيب تم القراءة انتهينا من الأحكام. نعم بالنسبة للصيد وهذا أحكامه ما بقي شيء. أيوة اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدانا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب يقول الشيخ السادي لأنهم لا يذكرون إلا اسم الله عز وجل هذا الأصل. فإذا سمع كتاب يذكر غير اسم الله عز وجل ما تباح ذبيحته. لكن إحنا نبقى مع القصر وإن كانوا إيش اتخذوا إبل لله لكن هم يقولون بسم الله بسم الله وهذا من التيسير من تيسير رب العزة على هذه الأمة وإلا لكان فيه عنت شديد على الأمة لأنه أكثر الذبائح الآن تأتينا من أهل الكتاب والحمد لله. سألت رجل أو شيخ من مشايخ الهنود قلت وماذا عن ذبائح الهنود؟ قال كل وردة إيش مغمض. ليش؟ قال الهندوق ما يذبحون كل الذين يعملون في المسالة من المسلمين. قلت الحمد لله. طيب والمحصنات إذا طعامهم حل وطعامكم حل لهم كذلك والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المحصنة اختلفوا فيها والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب قيل العفيفة عن الزنا من الذين أوتوا الكتاب، كتابية يهودية أو نصرانية إذا كانت عفيفة بعيدة عن الزنا، هذه مباح التزوج بها. إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين، ابتعدوا عن النساء ولا متخذي أخدان صديقات، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. أيوة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا طعاما طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فانت لا حديثان، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم لما ذكر له ان يذكر صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه الى المرفقين مرتين ثم مسح براسه ثم غسل قدميه، وكذلك حديث عثمان عفان، لكن كل عضو في حديث عثمان ثلاثا ثلاثا، ورد في حديث عثمان أن الرأس ثلاثا لكن رواية شاذة، وصواب مسح براسه مرة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة، ذكر سعدي في هذه الآية 50 فائدة، اخترت لكم بعض الفوائد منها. آية رقم كم هذه؟ 6. ليش في موسيقى الهاتف؟ جعلوه رنة عادية. طيب نذكر بعضها، تراجعون تفسير السعدي 50 فائدة من آيات القلائل هذه التي توسع الشيخ في فوائدها. قال أولا عن هذه المذكورات التي سبق ذكرها، فيها أن العمل فيها من لوازم الإيمان، أن الله عز وجل يريد أن يعمل، والأمر بالقيام إلى الصلاة، فيه الأمر بقيام الصلاة، والأمر بالنية إذا قمتم إلى الصلاة، قاصدين إلى الصلاة، وكذلك اشتراط الطهارة واضح، والطهارة لا تجب في كل وقت، لا، عند إرادة الصلاة، كذلك الصلاة نافلة أو فريضة، يعني يطلق عليها الصلاة، ومطلوبية الطهارة. كذلك كلمكم الله الأمر بغسل الوجه، والوجه كل ما واجه، قال ومنه الفم والأنف لأنه يواجه، فرجح من تدخل، والوجه يبدأ من منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن، ومن قال الأذن إلى الأذن، إحنا هذا الأذن الأذن بعد ذلك مع الرأس، هذا من بداية الأذن هنا إلى الأذن. بعض الناس ربما تنظر الصغار يتوضعون هذا الروح، هذا نقص، فابد امسح من الأذن للأذن، عرفت؟ ثم سلمكم الله كذلك الأمر بالمسجدين إلى المرفقين، وهل يدخل المرفقان ماء في الغسل؟ نعم، لأنه نقل إلى واغسلوا أيديكم وأيديكم إلى المرافق إلى بمعناها، واستدل قول عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم مع أموالهم. الأمر بمسح الرأس قلنا مرة، والأصل أن يمسح الرأس كله، لأن الباء هنا للملاطقة وليس في التبعيد خلافا للشافعية وغيرهم. كذلك كلمة الله الأرض بغسل الرجلين ويأتي في حكمها حكم اليدين وأن الكعبان داخلان في إيش الغسل بدليل هذه الآية وكذلك بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب يأخذ في الخلف. لكن هذه ويل للعقاب من النار تدل على غسل القدمين لأن هنا وأرجلكم قراءة أرجلكم مشهورة ولا أرجلكم أرجلكم أرجلكم معطوفة على ماذا؟ أيديكم. طيب عندنا قراءة صحيحة وأرجلكم معطوفة على المشي بالرأس. هنا قالوا المسح المقصود إذا قلنا بالمسح بقراءة وأرجلكم المقصود المسح على الخفين أو حمل بعض أهل العلم على الغسل الخفيف حتى علم الطالب فغسل قالوا غسل قدميه في نعليه قال يوجه إما أنه كان لابس خف ثم لبس النعليه فكان إيش مسح أو أنه نقول غسلهما غسل خفيف وما يمنع الشخص أن يضع بعض النعل الماء يتخلل متى الغسل وإن كان غسل خفيف على وفيه الأمر بالترتيب أول حاجة الآية جاءت مرتبة يدين وجه ثم رأس ثم قدمين هذه الأعضاء فقط اللي فيها الترتيب أما بقية الأعضاء ما يجب فيها الترتيب الأخضر لكن لو غسل يسار قبل يمين جاز ثم أن أدخل ممسوح بين مغسولة دليل على الترتيب كذلك سلمه الله الأمر بتجديده أفضل يعني مستحب من أجل إيش تطبق لكن ثبت أن ابن سلم توضأ عدة في الخندق أو فتح مكة فعدة بوضوءها عدة صلوات بوضوءها قال عمر يا رسول الله فعلت شيئا لم تكن تفعله قال عمر فعلت يا عمر من اجل ايش الرخصه ها خندق هي نذكر الاحجار كتب صاحب البغوي الخندق طيب كذلك كلمكم الله الامر بالغسل من الجنابه وانه يجب عليه التعميم لان هذا يطلق عليه الغسل التعميم للبدن والأمر وهذا يشمل الشعور الباطن والظاهر يعني ما يكفي تغسل داخل حتى تصل إلى أعماق الشعر وهكذا ومن ثم أن يندرج الحدث الأصغر في الأكبر لأنه ما طلب رب العزة منه إلا الغسل ما قال إن كنتم في حدث توضأوا أولا ثم اغتسلوا له فيجزي الغسل عن الحدث الأكبر عن الوضوء للحدث الأصغر تدخل الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى. طيب ثم قال كذلك من أسباب مشروعية التيمم الماء أو عدم وجود الماء فإذا وجد الماء بطل إيش بطل التيمم وجد الماء قال حتى لو كان في الصلاة وجد الماء وما سلخ الأفضل. طيب ثم ذكر أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء وكذلك ولا ينتقض في مس الفرد لأنه ما ذكر من النواقض واستحباب التكنية عن الأشياء التي إيش الألفاظ التي فيها يعني إيش نقول مستقدرة وشديدة على اللسان كذلك سلمكم الله أنه يكفيه التيمم بدخول وقت الصلاة لكن يجب أن يبحث عن الماء عرفت؟ قال وليس معه فإنه يلزمه طلب أول شيء طلب الماء يطلب فإذا ما طلب ما يصح منه التيمم لابد فلم تجد لأنه إذا ما طلب هذا ما يقال له غير واجب كذلك سلمه الله ذكر أن الماء متغير، وجود الماء متغير بحذر أو كذا أو طاهر ما يباح معه التيمم. ماء زعفران تتوضا به والا ما تتوضا ولا تتيمم؟ ماء زعفران تتوضا لانه هذا تغير بطاهر، تغير بطاهر. الا اذا ما اصبح يسمى ماء صار ما يسمى ماء هنا ما تتوضا به. طيب كذلك سلمكم الله لا بد من النيه تيمموا، قال اقصدوا لا بد من النيه. ولك طريق التيمم في المسح على الوجه واليدين، ولك اشتراك الترتيب اول الوجه ثم اليدين. طيب هذا في بقيه قد تاخذ منه وقت. طيب ايوه هذه مرخص شيخ، معنى لامس معنى لامس، هل اللمس ولا الجماع؟ لامس هو رجح اللمس، لكن سبقنا قلنا ان الراجح في الجماع. ايوه فاذكروا نعمه الله عليكم وفي سرقه التي وعدتكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذات يصرف عن الخير وهو لا يشعر انها عقوبه، يصرف عن الطاعة ويصرف عن طلب العلم ويصرف عن الطاعات وقيام الليل وكلام القرآن وهو لا يشعر من هذه الأمور من الله عز وجل. هذا أعظم إيش العقوبات. نعم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنحن حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فصار كذلك من النصارى فرق، كل فرقة تكفر الأخرى، يعقوبية ونصورية وملكاهية، كذا كان نطقها أو أنا أخطأ. أيوة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. من يقرأ؟ قالوا ايش قالوا كلهم؟ قيل الاسلام وقيل محمد، قيل الاسلام وقيل محمد صلى الله عليه وسلم. ايوه كمل. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. تم قرأنا. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما الحق الذي نسوه اليهود تحريفهم لصفة محمد صلى الله عليه وسلم وتحريفهم لآية الغيب، وكانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إن أعطاكم بما يعني تهووا فخذوا وإن أعطاكم بغير ذلك فلا تقبلوا. وعمر الخطاب كان يقول لقد أنزل الله عز وجل آية الغيب وقرأناها ورجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع، واخشى قال الناس زمان ان يقولوا لا نجد آية الرجل في كتاب الله. نعم. ايوه. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما تمام. يا أهل الكتاب قد جاءكم حين انقطاع الرسل، لان بني رسل بني اسرائيل كانت تتابع الى عيسى عليه السلام، ثم 500 سنة قيل ان انقطع الوحي حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم فتره، ولكي لا يكون لكم حجة. نعم جميل. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. نعم جوابهم أيوة. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أن أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلوه فإنهم غالبون وعلى الله فتوكلوا هكذا قال نبيهم. وانظر وقارن بينهم وبين قول مقدار النصر لما قال أشيروا علي أيها الناس يا رسول الله، فقال مقدار لعلك تقصدنا يا رسول الله أنهم مقدار النصر. سعد سعد ابن عبادة، فإن الأنصار كان أكثر عددا، قال والله لم أقل لك كما قال قول موسى لموسى كما قال ها مقدار ثم قال أشيروا علي أيها الناس، ثم أن سعد بن عبادة تكلم كذلك قال والله يا رسول الله ما أقول لك كما قال قول موسى لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا والله لنقاتلن عن يمين وعن شمال ومن أمام ومن خلف. يلا حديث بريئة تقبل من أحدهم ولا تقبل من أحد. نعم أيوة. هذا في زمن الفتن قال النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن قال كن كخيرين من آدم في زمن ما تعرف القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل يدخل عليك أبوك ولا أخوك ليقتلك وهو يظن أنه على حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خشيت شعاع السيف فاصنع هكذا ولا تقتل أحد في زمن الفتن. حديث أبي ذر الغفاري. أيوة. حديث سعد بن وقاص. حديث أبي ذر وحديث سعد بن وقاص. أيوة. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. إثمي قال إثم قتلي وإثمك إثم معصي هذا أرجح الأمر وأصل يعني. أيوة. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فقتله فأصبح من القاتلين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعنت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. على وجه الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل نفس تقتل نعم إلا كان على النار الأول كفل من دمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل نفس وكل مقتول. كذلك سلمكم الله لما كانت أول نفس تقتل ما عرف ما يصنع فيها كان مجرد عن الثياب استوى العواقيل سواء هي الجيفة نفس الجثة فما عرف كيف يواريها والنظر إليها يكاد يقتله فأرسل رجل غرابين فتقاتلا فمات أحدهم وحفر قال عليه أن أكون من هذا الغراب فأواري سواء أخي فأصبح من النادمين. قال البغوي أصبح من النادمين مش الندم اللي هو الاستغفار قال أصبح من النادمين على حقه على عاتقه لا على قتله مكث يحمله سنين قال ما يعرف ماذا يصنع بهذا الجسد أو ما نقول سنين الله أعلمهم أزمنة يحمله بعد ذلك ندم أنه حمله وما وراء التراب هذا معنى على حمله وقيل على اقرار يقين وليس ندما ندم التوبة وقيل ندم لقلة الانتفاع بقتل من انتفع بقتله أسقط والديه ومن انتفع بقتله شيئا ولم يكن ندمه على القتل وركوب الدم ما ندم على ايش ركوب الدم. أيوة. من أجل ذلك كتبنا على قتل الناس جميعا أن الإذن عليه في القتل واحد في الإذن كان قتل الناس جميعا في الوزن وقيل العقوبة واحدة قتل نفس ولا قتل عشرة وهكذا حتى لو تمالى مجموعة على شخص يقتلون. قال عمر لو تمالى عليه أهل صنعاء كان قتل سبعة أو عشرة رجل واحد. قال لو تمال عليه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم فيقتلون أمر ما هي قتل النفس ومن أحياها تورع عن قتلها فكأنما أحيا الناس في الثواب لما ترك تكون له حسنة عظيمة، حسنة عظيمة. نعم. وقيل عفى عنه، كان له حق في القصاص فعفى عنه. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض هاي اسمها إيش؟ آية إيش؟ محاربة. هذا جزاؤهم، إن سرقوا قطع أيديهم، إن قتلوا قتلوا، إن مثلوا كذلك فعل بهم، تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف اليد اليمنى والرجل اليسرى، اليد اليسرى والرجل اليمنى. فعل صار محاربة في عدة دول، فعلوا بهم هذه العقوبة، رأيتهم قد قطعوا أيديهم من خلاف، كان ناس أرادوا أن ينقلبوا في الثمانينات في الحرم، أدخلوا أسلحة في جنائز صناديق وقتلوا الحجيج والمعتمرين، والدولة السعودية قدرت عليهم فطبقت عليهم حد الحرارة، حد الحرارة. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. جاء سلم نفسه قبل ما نقدر عليه، نعفو عنه في حق الله كحد، لكن إن هناك حقوق للعباد لا يختص منه، سرق مال يرجع المال، قتل نفسه يقتل. أيوة. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب شديد. يريدون أن يخرجوا من النار وهم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولها شروط القطع، أول شيء يسرق الصف، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في ربع دينار إلا في ربع دينار قصائد، لا قطع إلا في ربع دينار قصائد. ولا بد من الحرص، حرص يكون هذا المال يحفظ في حرص مثله، فإذا وجد شخص محفظة موضوعة أخذها هذا عليه عقوبة، لكن لا تقطعين يعذب، لكن لو أخذها من محفظة من ثوب شخص نقول هنا حرز مثل يعني. وهكذا هذا ما من الحرز، الحرز المكان الذي تحفظ فيه عادة. نعم. أيوه تمام. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. نعم. التوبة تقبل فيما بينه وبين الله، نفسه صلى الله عليه وسلم قطع سلك المرأة المخصومية وتابت، وكانت عائشة ترفع حاجتها لنفسها صلى الله عليه وسلم، تابت وحسن الدولة، كان شفع فيها وسام، قال نفسه صلى الله عليه وسلم تشفع في حد الحدود لا يوسام واحد. نعم. أيوة. يعني التوبة لا يصلح، لابد التوبة يرافقها يصلح، بعد طلبوا أن عندنا حقي، حق الله الحج وحق العلي يرجع ماله، حتى لو كان صرفه لابد أن يأتي بمثيله أو بقيمته. نعم. أيوة. فَمَا تَقَدَّمَ هذا الأحكام موجودة في التوراة، النفس بالنفس والعين بالعين، بقاء العين شخص تقطع عين، الأذن قطعت تقطع أذن شخص جانب، السن بالسن، الأذن بالأذن، الأنف بالأنف، والجروح خصاص. هذا تعميم بعد خصوص، تعميم بعد خصوص، والجروح خصاص فيما أمكن فيه المماثلة. أما إذا لم يمكن فيه المماثلة نرجع ليش للدية والفدية للدية والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، له على قولين، فهو كفارة له. قال الشيخ سعدي للجاني، والله عز وجل ما دام عفى أهل القتيل فالله عز وجل عفو مقدم يعفو كذلك ولا إثم عليه الآن، طبعا مع التوبة. وقيل فهو كفارة له، كفارة للذي عفى أهل القتيل إذا عفوا كفارة لذنوبهم. نعم تمام كلام. وقفينا على قوله عز وجل فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، دليل على انه يجب على العلماء ان لا يخشوا الله لومه لائمه ويعلم الناس الحق ولا يفسوهم بالباطل من اجل ارضائهم. نعم دم القراء. وليحكم اهل الذين جئنا قال عباس وقوس كفر دون كفر في هذه الأمة، في هذه الأمة كفر دون كفر. أما من بدل وقال على حكمي أفضل من حكم الله حتى لو كان هذا يعتبر كافر كفر أكبر أو مساوي لحكم الله فهذا كذلك كافر كفر أكبر والعياذ بالله. لكن من كان يعلم أن هذا حكم الله وإنما ارتشى أو شيء فهذا كفر دون كفر، يعني معصية وفسق دون فسق وظن دون ظن. نعم أيوة. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا فأنزل الله عز وجل على الكتاب مهيمن قاضي ومصور وشاهد على الكتب التي قبله كلها قال بمعنى واحد، فما وافق على الكتاب فهو حق وما لم يوافق فهو باطل. نعم أيوه. وأنحكم بينهم بما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أنت أبو الخطاب رضي الله عنه أنكر على أبي موسى الأشعري في اتخاذه كاتب من غير هذه الملة. الكاتب معروف يستطيع أن يزور عليه. نعم تم القرآن. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعهم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. هذه الآيات فيها فضح المنافقين، وهذا معنى أو أمر من عنده بإتمام إيش أمر محمد صلى الله عليه وسلم أو عذاب أو إجلاء بين النظير. فالمنافقون سيصبحون إيش نادمين على موالاتهم لهؤلاء اليهود. نعم تم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهذه صفتهم. قيل هؤلاء هم الأشعريون لما آمنوا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يماني وإيش الحكمة يمانية، وقال هم أرق أفئدة، فجاءوا وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وناصروا الصحابة أرقاء يعني أذلة على المؤمنين، أرقاء رحماء أعز على الكافرين عندهم غلظة. قال الشيخ التالي ولا يمنع هذا الغلظة الدعوة لهم بالرفق والحسنى. قد تدعو بالحسنى لكن أحيانا يحتاج لنوع من الغلظة لمصلحته نعم. لذا ما يحصل بالشخص أن يكون دائما لين، لا يكون وسط، إذا فيه محتاج لشدة يشد، محتاج للين يلين، لكن لا يقدم الشدة على اللين، لا ينظر يلين، فإذا رأى أن من المصلحة الشدة التي في مسموح مأذون له فيها يغلط ربما يا أخي أنت ما تقبل الحجر أنا ساعة أكلمه، الغلطة مش معناتها أن تضرب الناس لكن الغلطة في الكلام ممكن. أيوة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال الشيخ السعدي بمعنى راكعون ذليلون، هؤلاء الذين تتولاهم ما تتولى الذين هم عندهم نفاق. نعم تم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أما موال وهم راكعون يؤتون الزكاة وهم راكعون أنها علم الطالب كان راكع وجاء فقير وتصدق عليه وهو راكع هذه ما تصح القصة. تم القراءة. وإذا آتيتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فكانوا يقولون اسمع صل لا صليت كذا يعني يستهزئون بالمسلمين. نعم أيوة. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. فهذا جيد في الدعوة لما تدعو النصراني تقول المسلمون يؤمنون بنبوة عيسى عليه السلام، تقر وتعظم عيسى عليه السلام، فربما ينشرح صدره وهكذا، لأنه ربما يظنك أنك إيش تدعو للإسلام وإنكار نبوة عيسى، فتبادر أنت بالتوضيح له. نعم شوف وما أنزل من قبل هذا. أيوة. قل هل أنبئكم بشر من دون أن نبين لكم من الأشر، هذا الذي هذا صفاته. أما نحن آمنا بالله وما شتمنا رسول وآمنا كل من عند الله، أما هؤلاء إيش صفاتهم؟ هاتوا صفاتهم. لعنه الله، غضب عليه، جعل منهم القردة والخنازير، عبد الطاغوت، أولئك شر مكان وأضل عن سواء السبيل. أيوة. وإذا جاءوك قالوا آمنا، عندنا جاءوكم، وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. هؤلاء المنافقون دخلوا بالكفر وخرجوا بالكفر، إنما يتظاهرون بالإسلام. أيوة. وترى كثيرا منهم يسارعون بالإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. فيدفعون الرشوة من أجل إيش؟ يكسبون الحكم بالباطل، هذا معنى السحت. أيوة. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم والعيون بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء والله لا يحب المفسدين. فاتهم رب العزة بالبخل، يد الله إيش قالوا؟ يد الله مغلولة مقبوضة يعني محبوسة عن الرزق، غلت أيديهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، رأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، ما نقص شيء، سحاء الليل والنهار. ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، ففي إثبات صفة اليدين لله عز وجل كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الأدلة القوية في الرد على منكرين الصفات بل يداه، لم يقولوا في الآيات الأخرى اللي فيها إيش يد، إيش اللي فيها يد بيديها بيدي بقدرتي القادر بيده الملك بقدرتي. فهنا بل يداه مبسوطتان ما يستطيعون يقولون بل قدرتاه مبسوطتان ما يستطيعون بقوتي أو بقدرتي، لكن هنا بل يداه مبسوطتان ما يستطيعون يقولون لله قدرتان. ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، قيل بين النصارى واليهود، إنما لمصلحة يجتمعون أحيانا إذا كانوا ضد المسلمين، كل أمم الكفر أصلا اجتماعهم يكون لمصلحة مؤقتة، وإذا ذهبت المصلحة هذه تعادلوا. وقيل بين فرق اليهود أنفسهم. نعم. كلما ايش الآية؟ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. قال البغوي أول حاجة سلط الله عز وجل عليهم مستنصر، ثم طيطوس الرومي، ثم المجوس، ثم كذلك سلمهم الله المسلمين. أيوة. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وهذا من كامل عز وجل. يقول الشيخ السعدي انظر كيف قتلوا الأنبياء وكيف حرقوا الكتب، ومع ذلك سبحانه وتعالى يدعوهم للتوبة ويدعوهم للرزق، لكنوا من فوقهم من تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة الذين أسلموا عبد الله السلام، وكثير منهم ساء ما يعملون. أيوة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قالت عائشة: حدثك أن محمدا كتب شيئا فقد كذب. من حدثك أن محمدا كتب شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب. وقيل علي: هل عندكم شيء ليس عند الناس من كتاب الله؟ قال: ليس عندنا شيء إلا ما يؤتاه أحد، فهم يؤتاه أحد، وما في هذه الصحيفة. كان صحيفة كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كتبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم سنن، وسنن هذه موجودة سبحان الله عند غيرهم كذلك، وجدت يعني في كاف الأسير، وأن لا يقتل المسلم بكافر، والعقل. فما النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بشيء كما يزعم الروافض. كذلك سلمكم الله، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لم تؤدي. لو أخفى آية كأنه أخفى كل الشر، والله يعصمك من الناس. فالله عز وجل حافظ نبيه من أعدائه، حفظه من السم الذي وضع له اليهود، فذلك من السحر، سحر لبيد بن الأعصم. وهكذا والرجل الذي جاء من ايش قال له؟ من يحميك منه؟ قال: الله. فسقط عنه، سقط السيف من يده، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف، قال: من يحميك منه؟ قال: خذ كل خيار، كن خيار. نعم. تمام. كان يتخذ في الراس. ها؟ يتخذ في الراس. أول ما جاء للمدينة كان يتخذ في الراس. فلما أنزل الله عز وجل الله يعصمكم من الناس، قال: قد عصمني الله عز وجل. نعم. أيوة. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا القدس. الأب والابن والروح القدس على خلاف الألفاظ بين. نعم هنا نقل مريم والابن مريم والابن والله، فيدعون أن مريم زوجة لله عز وجل والعياذ بالله، وأنجبوا ابن هكذا دعوة باطل. أيوة أنا أضحك واحد صغير 9 سنوات ونص، قلت أنتم تزعمون أن الله عز وجل أريد الجملة جامع مريم؟ قال لا. قلت كيف؟ قال خلق ابنه بالقوة في بطنها. صغير أنت بعد عندك حجج، قلت انتقلت بحجة أخرى الآن، قلت تزعمون أن عيسى عليه السلام رب العزة قتل ابنه من أجل أن يغفر للبشرية؟ قال نعم، الله قتل ابنه جعل اليهود يقتلونه من أجل يغفر للبشرية. قلت الله ما يستطيع يغفر للبشرية بدون أن يقتل ابنه؟ فسكت الحمد لله. أيوة أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. هذا تفسير أن مريم أعلى منزل لها أنها صديقة وليست نبية، لو كانت نبية لا ذكر رب العزة أنها نبية من الأنبياء. نعم انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لا تغلوا في دينكم، الغلو في اتخاذ بعض الخلق آلهة مع الله عز وجل، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا إما رأساهم الكفر أو أجدادهم الذين حضروا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ابتعد عن المحرفين. لعن الذين كفروا، قيل أنهم لعنوا في التوراة والزبور والإنجيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أيوة قرأت كانوا لا يتناهون، يلا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ذكر الشيخ السعدي عدة مضار لترك الأمر معروف نعم الله. قال المضار أنه معصي لله، مر منكر فيغير بيده فلن يستطيع فمن لسانه فمن يستطيع فبقلبه، ويدل على التهاون بالمعاصي الذي يظهر المعاصي وما ينصح هذا يدل على تهاونه. كذلك يجرب العصاة ويندرس العلم ويكثر الجهل لا ما نصح العلم يقل وما يعرف الناس ان هذا منكر، لكن ان انكر ولو ما استجابوا علم ان هذا ايش منكر، ويصبح هؤلاء المبطلون قدوه للناس. قدوه للناس عده مضاعفات 5 مضاعف. نعم ايوه ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم صادقون. يعني كعب بن الاشرف وغير اليهود يتولون كفار قريش. نعم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. سبحان الله، لو واحد بس وجه لقلب راك على معصية يا فاسق، قال لا فاسق وتكبيرة رب العزة الآن من أول كتاب فاسق ظالم يهود كافر وربما هذا يزيدهم طغيان سبحان الله قلوبهم قاتل سبحان الله أيوة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون قالوا على قولهم قول أنهم النصارى لهم كفار حقيقة أقل شر من اليهود وقيل لا هذا من آمن من النصارى كالنجاشي وغيره من آمن فما يدخل الكفار لأن الكفار كذلك عندهم مكيدة للمسلمين وإن كان بخيوط مثل خيوط العنكبوت من بعيد لبعيد يحرر الأمم الباغية على المسلمين لكن هم عندهم إيش يعني فرحة بالتسلط على المسلمين سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إليه